راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في علومنا ومعارفنا واهدنا صراطك المستقيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 33 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي 3 في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وأن يجعلها من العلم النافع الذي يكون حجة لنا لا علينا. كنا قد بدأنا حديثنا عن العبودية لله سبحانه وتعالى بذبح بهيمة الأنعام ونحرها، وبينا أوجه هذه العبودية وأنها راجعة إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى بإراقة الدم له، محبة له سبحانه وتعالى وشكرا له على نعمته كذلك، وفيها اقتداء بالنبي الكريم بل بالأنبياء والمرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كذلك ذكرنا فرقا بين العبودية بنحر بهيمة الأنعام لله سبحانه وتعالى وبين العبودية بالصدقة، سواء كانت صدقة باللحم أو بالطعام أو بغير ذلك. هذه كلها تقودنا إلى مسألة مهمة، وهو أن هذه العبودية البدنية لا يجوز بحال من الأحوال أن تصرف لغير الله، فمن صرف الذبح أو النحر لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، بل يجب أن تكون هذه العبودية خالصة لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشاهد في قوله ونسكي، ونسكي أي منحري نحري وذبحي يكون لله سبحانه وتعالى لا شريك له. أيها الإخوة والأخوات، إن العبادات البدنية ذكرنا أن العبادات تنقسم إلى بدنية وإلى قلبية، والبدنية منها ما يغلب فيها جانب البدن، أو العبادات الظاهرة منها ما يغلب فيها جانب البدن ومنها ما يغلب فيه جانب المال. عبودية النحر لله سبحانه وتعالى أو الذبح لله سبحانه وتعالى فيها شائبة مالية، وهو الغالب وهو الأصل فيها أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكبش أو ببقرة، معز أو ضان أو بقرة أو شيء من الإبل يتقرب إلى، هذا فيه نوع من الشائبة المالية، أنه يخصص أو يشتري مالا أو يخصص شيئا من ماله للتقرب الله سبحانه وتعالى. لاحظوا إذن هنا فيها شبه من عبودية الزكاة المالية، عبودية الصدقة المالية، لكن كذلك فيها نوع أو شائبة بدنية. ما هي الشائبة البدنية؟ وهي النحر أو الذبح لله سبحانه وتعالى. لذلك النحر لا يجوز أن يقوم به إلا المسلم، النحر لله سبحانه وتعالى لا يقوم به إلا المسلم، بخلاف مثلا جواز الأكل من ذبيحة الكتاب. لا، نحن نتكلم الآن عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأضحية أو العقيقة أو الهدي، وأن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على هذه الذبيحة. لاحظوا أن هذه أعمال بدنية، أعمال بدنية يقوم بها الإنسان، بخلاف مثلا الصدقة. الصدقة ليس هناك شيء مرتبط ببدن من يوزعها مثلا أو من يجمعها، لا، وإنما يغلب فيها الجانب المالي. طيب، هناك عبادات بدنية يقل فيها الشائبة المالية مثل الحج، وهناك عبادات بدنية لا يوجد فيها شائبة مالية مثلا مثل الصلاة، لاحظتم؟ إذن شوب المال والبدن في العبادات مختلف. فعبادة النحر فيها الشائبتان، المالية حيث إنه يخصص شيئا من ماله لشراء بهيمة الأنعام أو أنها مملوكة لديه يجعلها لله سبحانه وتعالى. طيب فيها شائبة بدنية، وهي أنه لا يقبل فيها إلا بدن المسلم، أن يذكيها إلا المسلم. الأمر الثاني لابد أن يسمي ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه فإنها لا تحل هذه البهيمة، ولابد أن تكون هذه تذبح على اسم الله، تكون لله. إذن هذه جانب عبودية لله سبحانه وتعالى، أنها تكون لله وأنها تكون باسم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الجانب البدني أو الشائبة البدنية المتعلقة بهذا الأمر. هذا جنسها من حيث العمل، يعني اشتراك المال والبدن. النحر بينا موقعه من العبادات أو تقسيم العبادات في هذا الجنس. طيب هناك تقسيم آخر للعبادات، وهو تقسيمها من حيث وجود فرض فيها أو عدم وجود فرض فيها. فهناك من العبادات ما كان من جنسه شيء واجب، وهناك من العبادات ما كان جنسه كله مستحبا. نضرب لذلك مثلا الصلاة والصدقة بالمال والصوم والحج، هذه الأركان الأربعة كلها لها قدر واجب وقدر مستحب. فمثلا الصلاة منها الصلاة الواجبة ومنها صلوات مستحبة، الصوم منه صوم واجب ومنه صوم مستحب، الصدقة منها الزكاة الواجبة ومنها الصدقات المستحبة، الحج منه حج واجب ومنه الحج النافلة أو التطوع. طيب هناك من العبادات ما كان جنسه كله مستحبا ولا يوجد في هذه العبادة شيء واجب بأصل الشرع، طبعا إلا لو أجابه الإنسان على نفسه بالنذر، لا حديث لنا عن النذر، وإنما أتكلم عن إيجاب أصل الشرع. مثلا مثل الاعتكاف، مثل الاعتكاف، هل الاعتكاف فيه جنس واجب؟ نقول لا، الأصل الاعتكاف كله جنس مستحب. إذا لاحظتم العبادات قد تكون كلها كل جنسها هذا يكون مستحب، أو يكون كل جنسها فيه المستحب أصله وأصله واجب. طيب عبادة النحر الله سبحانه وتعالى هل فيها قدر واجب أو شيء واجب بأصل الشرع؟ طبعا هناك وجوب بالنذر، وهناك وجوب بسبب الكفارات، مثلا الكفارات اللي موجودة في الحج أو هدي التمتع أو هدي القران أو فدية ارتكاب المحظور أو جزاء الصيد، هذه نحر واجب ككفارة أو جزاء أو هدي، وليس واجبا بأصل الشرع على كل مكلف. نحن نفرق بين هدي التمتع والقران الذي يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وبين أصل وجوب الأضحية نقول أو مشروعية الأضحية. نقول هذه الأضحية نحن نتكلم عن جميع العباد المسلمين، لكن هذا وجب بسبب حجه تمتعا أو قران. إذن نحن لا نتكلم عما وجب بسبب معين، لا نتكلم عما وجب بسبب معين كالتمتع والقران أو وجب بسبب النذر. طيب هل هناك في جنس عبودية النحر لله سبحانه وتعالى هل هناك شيء منها واجب أم إنها كلها من الجنس المستحب؟ بمعنى هل هي تشبه الصلاة والزكاة والصوم والحج أم تشبه الاعتكاف؟ واضح هذا السؤال؟ كذلك سؤال آخر، هل العمرة كلها مستحبة أم فيها شيء واجب؟ نجد أن بعض أهل العلم قال إن هناك عمرة واجبة في العمر واحدة وباقي العمر تكون مستحبة، وبعض أهل العلم قال لا، العمرة مثل الاعتكاف لا يوجد منها إلا ما هو مستحب، ويقولون إنها من جنس العبادات التي تكون كلها مستحبة. وزيارة البيت العتيق، لو قلنا زيارة البيت العتيق لا شك أن هذا الجنس فيه قدر واجب وهو حج بيت الله الحرام، هذا بلا إشكال عند الجميع. لكن العمرة شيء آخر غير قضية الحج، وهي حج أصغر أو نسك أصغر. طيب نريد الآن أن نتكلم عن مسألة النحر أو الذبح لله سبحانه وتعالى، هل فيه شيء واجب أم إن المسلم ممكن أن يولد ويموت ولم ينحر شيئا واجبا عليه؟ مثلا نفترض أنه حج إفرادا ولم يكن عليه كفارة تستوجب النحر، هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. فبعض أهل العلم

قدر واجب يجب على كل مسلم؟ طبعا في سؤالنا هذا نحن نستبعد ما وجب بسبب هدي التمتع والقران، أو ما وجب بسبب كفارة، أو بسبب إحصار، أو بغير ذلك. هذه أسباب، لكن نحن نتكلم عن الأصل كوجوب مثلا الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو غيرها. فهل نقول يجب على القادر أن يضحي أضحية لله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الأضحية من جنس ذبح بهيمة الأنعام الواجب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا قول لبعض أهل العلم، إلا أن جمهور أهل العلم قرروا أن الأضحية سنة مؤكدة، لكن حقيقة تأكيدها تأكيد بالغ جدا. وفي واقع الأمر إذا جئنا نتأمل في عدد من العبادات الشرعية نجد أن ثمة قدرا من العبادات أو عددا من العبادات اختلف أهل العلم في وجوبها أو استحبابها استحبابا مؤكدا. وهذا معنى أن تأكيدها تأكيد بالغ في الشريعة قد يرتقي بعض الأحوال إلى الوجوب. يعني لذلك نجد، فلنفرض أن هذه درجة الاستحباب تصل إلى هذا القدر، ثم بعد ذلك تبدأ درجة الوجوب. هناك بالفعل يعني عبادات مؤكدة تأكيدا بالغا جدا في الشريعة، وهذا الحقيقة يدل على أهميتها، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها، أوصى بها أصحابه، أكد عليها. لذلك نجد أن بعض أهل العلم يدخلها في دائرة الوجوب، وبعض أهل العلم اقتصر بها على الاستحباب ولكنها في أعلى درجات الاستحباب وآكده. وهذا الحقيقة عدد من العبادات، أنا أضرب لكم لها بعض الأمثلة. من أمثلتها الأضحية، من أمثلتها كذلك الوتر. الوتر نجد أن بعض أهل العلم قال بوجوبه، مثلا مثل وهو طريقة مذهب الحنفية يقولون بوجوب الوتر. ونجد مثلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول تارك الوتر رجل سوء. لاحظ أن الذي مواظب على ترك الوتر أنه رجل سوء، مثلا لا ينبغي أن تقبل له شهادة، هذا كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ لما ورد من تأكيد في الشريعة على الوتر. لاحظوا أن هذا بخلاف مثلا صلاة الليل مثلا طول الصلاة في الليل، هذا ما أحد يقول أنه واجب، لا مستحب. مثلا السنن الرواتب هذه لا أحد يقول بوجوبها، وإنما هي مستحبة. لكن تأكيد الوتر في الشريعة كونه هو آكد هذه السنن والنوافل، نوافل الصلوات، في واقع الأمر نجد بعض أهل العلم قال بوجوبه بسبب هذا التأكيد البالغ له في الشريعة. طيب هذا جانب، مثلا الوتر، مثلا الأضحية، مثلا صلاة العيدين، التأكيد الوارد فيها وأمر الناس بالخروج إليها وأمر النساء بالخروج إليها تأكيد بالغ في الشريعة. في بعض أهل العلم اعتبره في أعلى درجات المستحبات. طبعا هو فرض كفاية، لكن أنا أتكلم في حق الفرد، فرض كفاية على الأمة لكن أو على البلد، لكن نحن نتكلم على حق الفرد. فبعض أهل العلم يقول إنه هذا في درجة الآكد المستحبات، وبعض أهل العلم يرقى به إلى درجة الوجوب فيقول يجب على الشخص وأهل بيته أن يخرجوا لصلاة العيد. من المسائل التي حصل فيها كذلك مثل هذا النظر مسألة غسل الجمعة، بعض أهل العلم قال بوجوبه لما ورد فيه من تأكيد في الشريعة، وبعض أهل العلم قال باستحبابه وهو أعلى درجات الاستحباب. لذلك من يقول مثلا باستحبابه لا يقول أن غسل الجمعة مثلا مثل غسل الإحرام. غسل الإحرام لا، هو من درجات الاستحباب لكنه أدنى درجات الاستحباب، حتى ربما قال بعض أهل العلم أنه حسن وليس مستحبا، وإنما يقول أنه حسن وجيد. لكن لا، غسل الجمعة في خلاف بين أهل العلم هل هو في أعلى درجات الآكدية والسنة أم هو في أدنى درجات الوجوب. وهو في الحقيقة هذه الدرجة اللي هي الدرجة المترددة بين الوجوب وأعلى درجات الاستحباب والآكدية، هذه درجة عند أهل العلم. حتى بعض أهل العلم يقول أنه من أصر على تركها وتعمد تركها دائما أنه هذا نوع يعني يصل إلى درجة الذم والقدح. يعني لاحظ أن هذا شيء من خصائص الواجبات أن يذم تاركها، لكن يقولون إن من داوم على تركها فإنه يحصل له الذم وينبغي للمسلم ألا يتركها. إذن نلاحظ ممكن أن نسميها هذه المنطقة المنطقة مترددة بين الوجوب والاستحباب، وهذا موجود في عدد من العبادات الشرعية. ضربت لكم أربعة أمثلة لها: الأضحية، الوتر، صلاة العيدين، غسل الجمعة. هذا في الحقيقة يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه العبادات لا ينبغي لمن قدر عليها أن يتركها، لا ينبغي لمن قدر، لأنها بالفعل جاء التأكيد عليها في الشريعة تأكيدا بالغا. وهنا في الحقيقة ننبه يعني إخواني وأخواتي جميعا، سواء قلنا بوجوب الأضحية أو قلنا إنها سنة مؤكدة، لا ينبغي لمن كان عنده سعة أن يفرط في هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. ينبغي لنا أن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على تعظيم حرماته، وأن نتقرب إليه، نتقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن نشكره على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، أن نستشعر بالفعل هذه العبودية لله، وهذا الجنس من أجناس العبودية لله سبحانه وتعالى. خصوصا أن هذه العبادة عبادة مؤقتة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان وقت الأضحية، وأن وقتها يكون من صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذا معناه أن عندنا يوم العيد وثلاثة أيام بعده على الصحيح، خلافا لمن قال أنها يومين بعده، وهذا سنفصل إن شاء الله تعالى في وقت الأضحية. لكن كون عبادة مؤقتة ينبغي لنا أن نحرص على إيقاعها في وقت، وأن ننتظر هذا الوقت، وأن نتعبد لله سبحانه وتعالى بنحر بهيمة الأنعام كما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين كما روى لنا أنس رضي الله تعالى عنه، ذبحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. إذن هذا فيه تعظيم لهذه الشعيرة، ألا وهو وفيه اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم هدي في العناية بالأضحية، كانوا يسمنون ضحاياهم، يعني يهيئونها من قبل دخول ذي الحجة بفترة. الإنسان يشتري ويهيئ أضحيته ويبدأ يسمنها حتى لا يأتي يوم العيد إلا وهي سمينة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أفضل أضحية، ما هو أفضل الأضحية؟ هو أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. كلما غلي ثمنها وصارت نفيسة وجيدة، كل إنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطيب، هذا لا شك أنه من تمام عبوديته لله سبحانه وتعالى. السلف الصالح كانوا يسمنون هداياهم، كانوا يسمنون أضحياتهم، ويختارون لله سبحانه وتعالى أطيب أموالهم. للأسف اليوم من المشكلات الموجودة عندنا ومن قصورنا في طاعة الله سبحانه وتعالى ومن قصورنا في عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، أن ربما اخترنا أضحية مثلا ليست سمينة وليست هزينة، ونختار أرخص شيء الذي يعني يؤدي القدر الواجب أو يؤدي القدر المؤكد. لا، ينبغي لنا أن نعظم هذه الشعيرة، وأن نختار لها أفضل ما يمكن، أفضل ما يمكن أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله تعالى بيان وصفات الأضحية، وبيان العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، والعيوب التي تنقص من قدرها إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم، وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونرغب الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بحكم الأضحية. إذا قلنا أن حكم الأضحية في الحقيقة هي في منطقة مترددة بين الوجوب والسنة المؤكدة البالغة التي يكره تركها، وبعض أهل العلم قال بوجوبها، ولكن جمهور أهل العلم قال بسنيتها واستحبابها استحبابا مؤكدا، ولا ينبغي لنا أن نتركها أبدا إذا قدرنا عليها. يبقى بعد ذلك سؤال، بعض الناس يسأل: هل الأفضل أن أتصدق بثمن الأضحية أم الأفضل أن أضحي؟ نفترض أن إنسان مثلا عنده مثلا مثلا 500 دولار أو 1000 دولار، قال: هل الأفضل أني أتصدق بهذا الثمن أم أن أشتري به أضحية وأنحرها لله سبحانه وتعالى؟ أقول حقيقة الأكمل والأفضل أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بعبودية النحر والذبح، ثم بعد هذه العبودية تصدق بلحمها، فتجمع العبوديتين: عبودية النحر والذبح لله سبحانه وتعالى، والثانية عبودية الصدقة بلحمها. ولا شك أن هذا إن شاء الله تعالى أفضل من كون الإنسان يتصدق فقط صدقة مجردة، أو أن يشتري لحما مجردا ويوزعه ويفرقه. لا، كون الإنسان يتعبد لله بعبودية الذبح والنحر لله سبحانه وتعالى، إراقة دم بهيمة الأنعام شكرا وتعظيم الله، لا شك أن هذا أولى وأهم. قد يقول بعض الناس: ولكن كوني أتصدق بثمنها في بلد آخر أحوج. نقول: وكل من يضحي عنك في ذلك البلد، لا مانع، لا مانع أن تذبح عنك أضحية في ذلك البلد المحتاج، وتكون في ذلك البلد إن شاء الله تعالى قد قمت بنحر بهيمة الأنعام تقربا إلى الله، وقد قمت بالصدقة بلحمها إن شاء الله تعالى. فلذلك طالب الإنسان يستطيع أن ينحر لله سبحانه وتعالى وأن يتقرب الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا هو الأكمل والأطيب، وليس بالضرورة أن يكون في بلده. لو كان هناك بلد محتاج إلى اللحم مثلا، أو محتاج إلى الطعام، أو فيه مثلا يعني مشقة، يعني واجه الناس فقر شديد ومشقة شديدة فيه وصعوبات، لا مانع أن الإنسان يوكل من يضحي عنه في ذلك البلد. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي أن ننبه أخواننا وأخواتنا الذين سيضحون إلى أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا ينبغي لهم أن يأخذوا من شعورهم ولا من أظفارهم ولا من بشرهم شيئا، لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذن لا يأخذ الإنسان من شعره ولا من أظفاره شيئا من بداية عشر ذي الحجة. هل هذا الحكم ينطبق على من ضحي عنه، أهل البيت الذين يضحى عنهم، أم عن المضحي؟ الظاهر والله تعالى أن هذا الحكم ينطبق على المضحي وليس على أهل بيته الذين يدخلون معه في أضحيته. فالإنسان إذا ضحى وجعل هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإنه إن شاء الله تعالى يشملهم الأجر والثواب، وهذا تشريك في الثواب، لعلنا نبين إن شاء الله تعالى تفصيله الآن. تشريك في الثواب، لكن الأضحية هذه مجزئة عنه هو، يعني هي قائمة عنه، ولكنه أشرك أهل بيته في الثواب. فالظاهر والله تعالى أن من أشرك في ثواب الأضحية لا يلزمه أن يترك شعره وأظفاره، لا، وإنما هذا خاص بمن ملك هذه الأضحية ونحرها أو ذبحها. ليس المراد أنه باشر ذبحها، سواء نحرها أو وكل في ذبحها، لكنها خاصة بمالك هذه الأضحية التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأشرك غيره في ثوابه. إذن الحكم هل هو يختص برب الأسرة الذي يتملك هذه الشاة مثلا ويذبحها، أم هو عام لكل أسرته؟ الظاهر والله تعالى أن هذا خاص بصاحب الأضحية، ألا وهو رب الأسرة الذي يذبح هذه الأضحية لله سبحانه وتعالى، أو يوكل في ذبحها ويتقرب بها إلى الله ويشرك أسرته في ثوابها. طيب، هنا يقودنا حقيقة هذا إلى مسألة أخرى، وهو: ما حكم الإشراك في الأضحية؟ هل يجوز الإنسان يشرك غيره؟ ليس المراد الشرك والعياذ بالله، لا، أن تذبح لغير الله لا والعياذ بالله، هذا الذبح لغير الله شرك، لكن أن يشرك غيره في ثوابه. نقول إن الاشتراك على نوعين: اشتراك في ملك الأضحية. الأضحية نقول إن كانت بدنة أو بقرة فيشترك فيها سبعة، هذا الحد الأقصى للاشتراك فيها، وقد جاء في الحديبية، حديث الحديبية، أنهم نحروا الجزور عن سبعة. طيب أما في حال الشاه فهي مجزئة عن واحد، الشاه مجزئة عن واحد. إذن الشاه لا اشتراك فيها بخلاف البدنة والبقرة فيشترك فيها سبعة. هذا من حيث الإجزاء، من حيث الملك لهذه الأضحية التي يتقرب بها. طيب لو ذبح الشاة واحد أو اشترك سبعة في بدنة واحدة، فهذا الشخص الذي له سبع البدنة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، هل يجوز له أن يقول اللهم إن هذا السبع عني وعن أهل بيتي؟ نقول لا مانع. هل يجوز من يذبح الشاة يقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي؟ نقول لا مانع. إذن هذا إشراك في الثواب، لكن من حيث الإجزاء الشاة تجزئ عن واحد، الشاة تجزئ عن واحد، ويشرك أهل بيته في ثوابها، يشرك أهل بيته. وربما أنه أشرك والديه لا مانع، أو أشرك أولاده لا مانع. لكن هل يشترك اثنان في أضحية على جهة الملك؟ نقول هناك تفصيل، إن كانت شاة لا يشترك فيها اثنان، يعني ما يتملكها اثنان ويقولون هذه أضحية عني أنا وأهل بيتي وهذه عنك أنت وأهل بيتك، نقول لا ما تشتركون اثنين، هي الواحد، هي مجزئة عن واحد، وهذا الواحد يشرك غيره في ثوابها، لكن هذه الأضحية تجزئ عن واحد الشاة. أما إن كانت بدنة أو بقرة فهي تجزئ عن سبعة، سواء اشترك فيها سبعة أو ستة أو خمسة أو أربعة، كل ما قل لا شك أن هذا أعظم لأجرهم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. إذا إنسان شخص واحد أراد أن يضحي لله سبحانه وتعالى ببدنة فلا شك أن هذا أكمل وأعلى لثوابه. إذا ضحى الإنسان بأكثر من بدنة أو بأكثر من غنم هذا جائز إن شاء الله تعالى، مثل ما فعل الإنسان ضحى بكبشين أملحين أقرنين. إذا كون الإنسان يذبح وينحر الله سبحانه وتعالى نقول إن كانت هذه شاة فهي مجزئة عن واحد ويشترك معه غيره فيها لا بأس، لكن لا تجزئ عن اثنين يشتركون فيها يتملكونها، يعني واحد يدفع مئة والثاني يدفع مئة ويشترونها بمئتين، نقول لا هذه ما تجزئ عنكم الاثنين، لابد أن كل واحد يشتري شاة دما مستقلا، دما مستقل، ثم بعد أن ينحره أراد أن يشرك غيره أو في حال النحر يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي أو عني وعن فلان وفلان لا بأس، لكن لا يتملكها اثنان كل واحد يدفع مئة ويشترونها، صارت كأنها إجزاء على النصف، نقول لا هذا لا يجوز إلا في أو لا يجزئ إلا في البدنة أو البقرة التي تجزئ عن سبع. حديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. طيب هناك بعض الناس يسأل عن حكم الأضحية عن الميت، نقول الأضحية عن الميت فيها تفصيل، الأضحية عن الميت فيها تفصيل. إن كان الإنسان يذبح أضحية عن نفسه ويشرك في ثوابها الأموات، مثلا يقول اللهم هذه عني وعن والدي أو عن جدي أو عن فلان فلا بأس إن شاء الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا. وإن كان الإنسان ينحرها له أي لأجل فلان، يقول اللهم إن هذه الأضحية عن فلان، يعني ليست عنه، يعني لا يقول هذه عني وعن والدي، لا يقول اللهم هذه عن والدي، اللهم هذه الأضحية عن والدتي. فالصحيح والله تعالى أعلم أن عبادة النحر لله سبحانه وتعالى عبادة تدخلها النيابة، وهي في هذا المقام تشبه عبادة الحج، عبادة الحج تدخلها النيابة، والنيابة تدخل في الحج بعد وفاة مثلا الوالدين، تدخل سواء كانت في الفرض أو في النفل، يعني يجوز الإنسان أن يحج أو أن يعتمر عمرة أو حج نفل عن والديه الميتين، فنقول ها هناك ذلك، الإنسان يقوم بهذه العبادة عن والديه الميتين مثلا أو عن جده أو عن جدته وهي نافلة، لا أحد يقول بوجوبها لأنهم قد ماتوا، إذن لا يقوم هو عنهم يعني بواجب، بخلاف ما لو مثلا متى تكون واجب عنهم، لو أن أحد والديه نذر، نذرا قال لله نذر أن أذبح مثلا أضحية في السنة القادمة فمات، فنقول لولدي أنت الآن تذبح هذه الأضحية عن والدك وهذا الفعل واجب يخرج من تركته هذا الأمر، لماذا؟ لأنه نذر هذا النذر. لكن نحن نتكلم الآن عن الأضحيات اللي هي سنة، فهذا نحن نقول عبادة النحر لله سبحانه وتعالى عبادة تدخلها النيابة، والصحيح والله تعالى أنه